الأخ عبد الله الغفور من محافظة الأنبار بالعراق طبعا بعث بهذه الرسالة، يقول فيها: امرأة أتاها ولدها من الحرب شهيدا، وبدون وعي من نفسها شقت ملابسها وكشفت عن عورتها أمام الرجال والنساء، فهل تحاسب أمام الله على هذا العمل أم لا؟ نرجو توضيح الجواب وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا شك أن ما فعلته هذه المرأة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وقال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. فما فعلته هذه المرأة لو كان في منزلها لعد من كبائر الذنوب، فكيف أمام الرجال الأجانب؟ والذي ننصح به هذه المرأة وغيرها أن يتدرعوا بالصبر عند المصائب، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم ينبغي له إذا وافته مصيبة من مصائب الدنيا أن يتقيها بالصبر والاعتماد على الله، وأن يحتسب مصيبته عند الله لينال ثواب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالصبر والخلف إما باستقرار النفس ورضاها أو بأفضل مما فاته، وأما في الآخرة فبالأجر العظيم. وهذه المرأة عليها أن تتوب إلى الله سبحانه جل وعلا، وتقلع عن ذنبها، وتندم على ما فعلت، وتسأله أن يتجاوز عنها، وتكثر، وعليها أن تكثر من الحسنات لتمحو بها سيئاتها، فإن الله قال في كتابه الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه وأناب، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ارتكب ذنبا من الذنوب دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء غفره وعفى عنه، وإن شاء حسب به. أما الذنب الذي لا يغفر فهو الشرك بالله جل وعلا لمن مات على الشرك. نسأل الله أن يعفو عنها ويوفقها للتوبة، وبالله التوفيق. من شرورة وردتنا هذه الرسالة بعث بها المستمع السائل محمد أحمد عسكر الثوعي، يقول في رسالته: أنا إنسان مسلم، وسار علي واحد يهودي، أي شخص دينه يغاير الدين الإسلامي، وأنا معه، وانطبقت فصيلة دمي على فصيلة دمه، فهل يجوز لي أن أسعفه من دمي، وهل يجوز لي أن آخذ من دمه، وما الحكم إذا فعلت ذلك دون أن أعلم أن علي إثم في ذلك، وفقكم الله؟ الجواب: مسألة الدم، دم يهودي أو غير يهودي، لما من اضطر إليها تعالج بها ولا تثريب إن شاء الله ولا حرج. وأما ما يتعلق بإسعاف يهودي بدم مسلم فإني لا أرى أن هذا من الأشياء المحمودة، لأن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ومساعدتهم على الحياة ليست من الأمور المرغب فيها، فإذا حدث لهم حادث واحتاج أحدهم إلى دم فبإمكانه أن يستفيد من غير المسلم. لكن لو استفاد من مسلم واستعمل دمه فشأنهم في ذلك شأن من يستفيدون من الدماء التي عادة توجد في بنوك الدم. ولكني لا أنصح مسلما أن يسعف يهوديا بدم، فإن المسلمين أعداء ألدة، فإن اليهود أعداء ألدة للمسلمين، ما تظهر أفواههم من البغضاء والحقد والعداوة شيء كثير، وما تخفيهم صدورهم أكبر، كما أخبرنا بذلك الكتاب الكريم عن ربنا جل وعلا. فلا أنصح المسلم أن يتعاون مع اليهود على هذا الأساس، لكن لو احتاج إلى دمه أو فعل، لا أقول إنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بالله التوفيق. هذه أو سؤاله الثاني، سؤال محمد أحمد عسكر، يقول فيه: من عمل معصية ثم تاب بعدها ثم عاد وعملها مرة أخرى ثم تاب وامتنع عن ذلك كليا، فماذا يكون عليه وماذا يلزمه أن يعمل إذا كان عليه كفارة لذلك؟ الجواب: أما إذا كان عليه كفارة، أي إذا كان لذلك الذنب كفارة، فعليه إذا كان قادرا على أدائها أن يؤدي الكفارة. وأما ما عليه بعد توبته، فقد جاء أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يقول سبحانه في كتابه: وإني لغفار لمن تاب. فمن تاب صادقا لأن أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم ألا يعود إليه، فتوبته إن شاء الله مقبولة. وكونه رجع للمعصية ثم تاب توبة لم يرجع بعدها، لا يؤثر ذلك عليه إن شاء الله، لأن الإنسان إذا أذنب ثم ندم فاستغفر ربه يغفر الله له، ثم إذا عاد فأذنب ثم ندم فاستغفر يغفر الله له، كما جاء بذلك الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سؤاله الثالث يقول: من جامع زوجته في شهر رمضان المبارك ولم ينزل أو امتنع عن إكمال المجامعة قبل أن ينزل، فما عليه في ذلك؟ ما حكمه وفقكم الله؟ إذا جاوز الختان الختان، إذا أولج ذكره في فرجها في فرج زوجته، فقد وجبت الكفارة، والكفارة صيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وتركت عتق الرقبة لأنه في هذه الوقت في شبه متعذر، فالإنسان الذي لا يستطيع الصيام يطعم 60 مسكينا كفارة، ولا فرق في ذلك بين من أنزل أو لم ينزل ومن لم ينزل، وبين من استمر في حال جماعه أو نزع قبل انتهاء رغبته وقضاء شهوته، وبالله التوفيق. ثم إن هذا من الذنوب الكبيرة، والجرأة على حرمة شهر رمضان والاستهتار به وفي لياليه غنية عن انتهاك حرمة أيامه، وبالله التوفيق. هذا مستمع بعث بهذه الوريقة الصغيرة ولم يذكر اسمه واكتفى بالتوقيع، يقول: هل تجوز الصلاة في المدرسة بدون استنجاء، وذلك لعدم وجود دورات مياه لأننا مجبورين من قبل بعض المدرسين، ولا يوجد بالمدرسة سوى صنابير ماء في فناء المدرسة وهي ظاهرة أمام أعين الطلاب، هل تجوز صلاتنا؟ أفيدونا أفادكم الله وشكرا لكم. الجواب: إذا كان الإنسان قد أراق الماء لأن بال أو تغوط، فإن عليه أن يستنجي. أما إذا كان استنجى قبل ذهابه إلى المدرسة وانتقض وضوءه بريح ونحوها من نواقض الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب. الوضوء إنما هو غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الوضوء. وأما الاستنجاء فهو لمن بال أو تغوط، لكن لا تصح الصلاة لمن تغوط ولم يستجمر ولم يستنجى حال الغائط بعد الغائط، لا تصح صلاته إلا باستنجاء أو استجمار، بالله التوفيق. هذه رسالة أو مجموعة وريقات وردتنا من المرسلة عين يا لام حاء من جدة، تقول في الورقة الأولى، تقول إنها تزوجت من شاب لا يصلي ولا يصوم أبدا منذ زواجها به أو منذ أن بنى بها، تقول: علما بأن الحياة الزوجية التي استمرت في معه 8 سنوات تقريبا، ولقد أنجبت منه طفلة وعمرها الآن 1 سنة تقريبا، وأنا أعيش معه وأنه يقوم بالوضوء للصلاة فقط أمام الوالد، لكن إذا سافر والدي فإنه لا يصلي ولا يتوضأ، ما حكم بقائي معه؟ الجواب: عليك أن تعالج الأمر وتجدي في إصلاحه، فلا أن يهدي الله بك هذا الرجل خير لك من أمور كثيرة. فإن كنت يائسة من استقامته وصلاحه وعوده إلى أداء الصلوات 5، ففراقه خير من البقاء معه، لأن من لا يصلي لا دين له، ويجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه قبل الاهتمام بأمور دنياه. أما إن رجوت أن يرجع عن غيه ويقلع عن استمراره على ترك الصلوات فأرجو أن يهديه الله على يديك فتفلحي فيحصل لك الفلاح، ولهذا الرجل الهداية على يديك وبالله التوفيق. سؤالها الثاني أو ورقتها الثانية تقول: حصل فصام بيني وبين زوجي لسبب بسيط، ذلك أنه منعني وهددني بالطلاق إن زرت بعض الجيران. وفعلا زارت بعض الجيران، تقول في رسالتها: فما حكم هذا؟ هل على زوجي كفارة يمين علما بأنني لم أزر هؤلاء الجيران إلا بعد تقول إلا بعد ظهر ما نطق بالتهديد أو من هذا القبيل؟ الجواب: إن كان هددك بأنه إن زرتيهم سوف يطلقك فلا يلزم عليه كفارة ولا شيء عليه. إن أراد أن ينفذ ما توعد به فهذا أمر راجع له، وإن أراد أن يتراجع عما توعد به فكذلك الأمر لا يترتب عليه شيء. أما إن كان منعتك وقال إن ذهبت فأنت طالق أو نحو ذلك فهذا وضع آخر يحتاج إلى كفارة. أما كونه فقط يتوعد ويهدد بأنه سوف يجازيك بالطلاق إن فعلت فهذا يرجع له، إن شاء جازاك بالطلاق وإن شاء تراجع عنه ولا شيء عليه. هذه فتاة أيضا من جدة، رمزت لاسمها بالمرسلة فميم طاء من جدة. تقول: أنا فتاة في 19 من عمري، طبعا ما لنا دخل في هذا. تقول: والدي لا يؤدي الصلاة إلا يوم الجمعة ظهرا، علما بأن والدي يبلغ 53 من عمره، فما حكم ذلك منه وفقكم الله؟ الجواب: أن هذا أمر عظيم وجرم كبير، وهو قبيح بالشاب الذي بلغ الحلم، فكيف بالشيخ الذي هو في 60؟ والذي عليك أنت أن تحاول جادة جاهدة بنصحه واستعطافه لأن يقوم بأداء الصلاة، وهو ما دام أنه يصلي الجمعة فعنده إن شاء الله بقية من رغبة بالخير، فحثيه واحرصي وأشيري عليه واذكري له حالات الآخرين، واذكري وفيات من يتوفون وماذا يستلقون في قبورهم من أهوال ونكال. ولا شك أن التساهل في الصلاة وتأخيرها عن وقتها من أعظم الجرائم. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاسترها أهل العلم بأنهم الذين يؤخرونها عن الوقت، فكيف بمن يتركها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وتر أهله وماله. ويقول في الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يعني من الأخير من تعمد ترك صلاة العصر جميع ما كان يعمله في السابق يذهب لا قيمة له، وأما من فاتته فواتا تغافل عنها حتى فاتت ولم يقصد تركها فهذا خسر خسارة عظيمة تشابه من خسر أهله وماله. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويتوب على من تاب ويبصر عباده المؤمنين بطريق الهدى، إنه جواد كريم. هذه الرسالة اشترك فيها أبو محمد مصطفى وأبو ثامر عجيل وأحمد عجيل، ونرجو منهم أن يحسنوا الخط في المرات القادمة. يقولون في هذه الرسالة: صليت ولا أدري، أنا على نجاسة وصليت ولا أدري، ولكن هل أعيد الصلاة أم لا إذا كنت لم أتأكد؟ الجواب: أن الإنسان إذا كان لم يتأكد هل عليه نجاسة أو لا، ولا أدري ماذا يقصد بالنجاسة، هل عليه جنوب، هل هو جنوب أم أن في ثوبه نجاسة، لكن إذا كان يشك هل عليه جنابة أو لا فالأصل أن لا جنابة. أما إن كان متيقنا الجنابة وشك هل اغتسل أو لا فالأصل أنه لم يغتسل. فإذا كان هذا الأخير هو المقصود وأنه شك هل اغتسل من جنابته أو أنه لا يزال جنوبا، فإن عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلوات التي صلاها حال الشك. أما إن كان يشك هل علقت بجسده نجاسة أو لا؟ فصلواته التي مضت صغيرة وينبغي لها أن يغتسل حتى يزول هذا الشك الذي عنده بالله التوفيق. أيضا يقولون إنسان مسلم يعبد الله حق العبادة ويقيم جميع الفرائض معتمدا على كتب السنة المطهرة ولا يعتنق أي مذهب من المذاهب المعروفة، ما حكم عمل هذا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا بما أنزله في كتابه أو بلغنا عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شهادة أن لا إله إلا الله هو أن لا نعبد إلا إياه جل وعلا وأن لا نتحاكم إلا إلى شرعه، وشهادة أن محمد رسول الله أن لا نعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن إنما نتعبد باتباع ما جاء في كتاب الله أو عن سنة رسوله، لسنا ملزمين بأن نعتنق مذهبا من المذاهب. فالإنسان الذي يقيم الصلوات الخمس في أوقاتها ويؤديها كاملة غير منقوصة ويصوم رمضان إذا أتى ويؤدي زكاة ماله إذا كان لديه مال وحج في عمره ولو مرة واحدة وهو يتجنب المحرمات والخبائث ويعمل الحسنات، فهذا إن شاء الله من المؤمنين الطيبين، ولا يلزم الإنسان أن يكون حنبليا أو شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، وبالله التوفيق. أيضا يقولون كم تبقى أو كم مدة المرأة التي فارقها زوجها ولم يرضى أن يطلقها وقد تبرأ منها، فهل هو عام واحد أو تبقى مطلقة أم غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. لا أدري ما القصد بمعنى فارقها زوجها، إن كان القصد أنه فارقها بالوفاة فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وإن كان فارقها أي هجرها وتركها ولم يرضى طلاقها فهذا أمر آخر يحتاج إلى مراجعة القاضي، فإن كان في بلد تتحاكم إلى الشرع فيقيم الدعوة إلى لدى القاضي على هذا الشخص تقيمه المرأة حتى يلزمه بالطلاق أو يفسخها القاضي. أما مفارقة الرجل لزوجته وإعراضه عنها دون أن يطلقها ودون أن يصدر إلزام ممن يملك الإلزام بالطلاق فلا يعد هذا طلاقا، وبالله التوفيق. أحسنتم وثابكم الله.